وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره ايه حكاية الطائر دي؟ قال لك كان زمان لما واحد يريد ان يقبل على عمل من الاعمال يقوم يجيب الطير ويمسكه في ايده كده على ايده ويطلقه، فان ذهب الى اليمين يبقى وان ذهب الى اليسار يقبل على العمل، فيتشأم بمين؟ باليسار. ويتيمن بمين؟ ويتيمن بالايه؟ باليمين. طيب دي بيعملوها، طب هو التيمن ده النبي كان يعني بيحب الفأل الحسن ام قال لك انه ما بيحبش التشاؤم؟ بيحب الفأل الطيب لما بيحبش التشاؤم. ليه؟ لان الفأل الحسن ينشط كل اجهزه الجسم انبساطا للحركه، انما التشاؤم يقبض. فالتيمن التيمن نقبله ساعه مثلا نقول له اسمك سعيد يقول ان شاء الله يا سعد، اسمي فضل ان شاء الله فضل الله. يبقى اذا هم كانوا بيعملوا يجيب الطير وبعدين يطلقوا مشي كده اسم سانح وبارح، وبعدين يتهموا بقى في الايه في الطير ان هو اللي وجه وهو اللي عمل، يقول لا الطير ده ملوش لازمه بقى، ما لهوش لازمه. طائرك في عنقك شيء يلازمك لا ينفك عنك ابدا، ولذلك يطلقون الطائر على الحظ. ذائع الصيت وصيته طائر، او يطلقونه على الجزاء يقول له يا اخي ما تقولش كده، لا الحظ ولا مش عارف ايه، حظك وكل حاجه في ايه في رقبتك مش اعلى كده خلاص. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، فاياكم ان كنتم تلقوا نتائج اعمالكم على الطير اللي هو مش مكلف ولا اي حاجه، ولا تيجي صدفه تيجي مش عارف لا من. وكل انسان الزمناه ايه طائره في عنقه، طائره يعني ايه عمله يبقى ملازم له. وكل انسان لا تزرع وازرعه من زرع اخرى، ما ترميش بلاويك على الحيوانات خلاص.